بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الهبة ونحوها: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتع، وإنما أعطاكه بدرهم. لا تبتع وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لعلك تدعو منحرف قليل، منحرف الجهة الثانية، تزيد الحرارة. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في باب الهبة حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. متفق عليه. قول عمر: حملت على فرس في سبيل الله، يعني تبرعت وأهديت لشخص فرسا لأجل أن يجاهد عليه في سبيل الله. وقوله فأضاعه صاحبه يعني أنه أهمل تغذيته ولم يعتني به فهزل وصار ضعيفا، فظننت أنه بائعه برخص، أي ظن عمر أن هذا الشخص سوف يبيع بثمن زهيد لأنه هزيل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي هل يصلح لي أن أشتريه وأنا الذي وهبته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، يعني لا تشتري هذا الفرس الذي وهبته ولو أنه باعه عليك بمقدار درهم، أي بثمن زهيد رخيص. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى: اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتجهيز الجيوش والجهاد في سبيل الله، ومن جهز غازيا فقد غزا، فهذا عمر رضي الله تعالى عنه تبرع بفرس لمن يجاهد عليها في سبيل الله، وهذا دليل على مسابقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على فعل الخيرات، ومن أعظمها الجهاد وتجهيز الجيوش. قوله في سبيل الله، المراد بذلك الغزو لإعلاء كلمة الله، لا حمية ولا عصبية ولا مركزية ولا مطمع من مطامع الدنيا، وإنما كان الهدف هو نشر دين الله تعالى في أرجاء الأرض وإزالة الشرك والوثنية. المسألة الثالثة قول عمر فأضاعه صاحبه، وهي أن بعض الناس قد لا يكون عنده المقدرة على تصريف شؤونه ورعاية ماله والاعتناء بمسؤوليته والقيام بها، فهذا الرجل أهمل هذا الفرس من حيث التغذية، وكما نعلم أن الخيل يحتاج إلى عناية، تربيته تحتاج إلى اهتمام، فهذا الشخص لم يقم بهذا العمل. عمر رضي الله تعالى عنه يقول ظننت أنه بائعه برخص، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يتصرف ذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم الناس الخير والمرشد لهم في بيان الحق ومكارم الأخلاق، فقبل أن يتصرف خشي أن يترتب على تصرفه محذور، حيث أنه هو الذي وهب هذا الفرس، فهل يرجع إليه ويكون بسعر زهيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر أن لا يشتريه، ولو أنه باعه بأرخص الأثمان كما لو باعه بدرهم، وهذا مما ينبه على أن الواهب ينبغي له أن يترفع عن التطلع لما وهب ورجوعه إليه، وأنه عندما يهب لا يكون في نفسه رغبة في رجوع ما وهب إليه، سواء كان برده إليه أو كان بشرائه بسعر أقل مما باعه به، وهذا من الترفع والتنزه المحمود. وأن الإنسان صاحب الأخلاق العالية لا ينتظر من الموهوب له أن يكافئه على ذلك، إلا ما سيأتينا في مسائل الثواب على الهبة، وأنها ضرب من المعاملة لا من التبرع. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي إنما نريد ذلك من الله تبارك وتعالى. وأخذ الجمهور من هذا النهي على أنه مكروه كراهة تنزيه، أن الإنسان يشتري ما وهب، أو أنه يتطلع إلى إغراء المهدى إليه استرجاع الهبة بسعر، فإن هذا مكروه، وبعض أهل العلم أوصله إلى التحريم، جعلوا الكراهة كراهة التحريم. وبهذا ندرك عناية الإسلام أنه يريد من الإنسان أن يكون مترفعا ومتصفا بصفات الكمال، ومتطبعا بالطباع العالية التي تسمو به عن النظر إلى ما وهب أو تصدق، فلا يتطلع لشيء من ذلك من المخلوق، وإنما يتطلع إلى ثواب ذلك من عند الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. تهادوا هذا من أفعال المشاركة التي تكون بين اثنين، أي ليهدي بعضكم إلى بعض، تهدي لفلان وفلان يهدي إليك. ثمرة هذا التهادي هي التحاب. تهادوا تحابوا، أي تحصل بينكم المودة والمحبة، وهذا في الهدايا التي يقصد منها الإكرام والتودد وإدخال السرور والإلفة بين الناس. فإن الهدية ذات أثر كبير على المهدى إليه، ويبقى أثرها زمنا. فإذا انتشرت بين الأقارب والجيران والمعارف وسائر الناس فشى بينهم المحبة والإلفة. ولهذا جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف ومعناه صحيح. تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. تسل بمعنى تخرجها بلطف ورفق. تسل بمعنى تخرجها بلطف ورفق. والسخيمة هي العداوة والحقد والكراهية. فإذا كان هناك إنسان يكرهك وأهديت إليه هدية فإنها تسل هذا الكراهية سلا لطيفا، ويتحول بها إلى محب لك ومحترم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعادين، وتجلب السرور والمودة في نفس المهدى إليه، فصار من فوائدها جلب المودة ورفع العداوة. وهذه فائدة عظيمة، لأن هدف ديننا هو تحقيق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مقصد أساسي إصلاح المجتمع وإزالة العداوة بين أفراده، وهذه علاجها سهل وميسور لمن وفقه الله لتحمل ما يواجهه من إيذاء الشيطان له. ذلكم أن الشيطان دائما يحرص على أن يشعل الفتنة بين الناس، فإذا أراد أحد الشخصين المتعاديين أن يهدي للآخر اعترضه الشيطان، فوجد أمامه صخرة عظيمة لا يستطيع أن يقتحمها إلا من هداه الله ووفقه للطاعة، فيبادر بالتلطف والإهداء إلى عدوه، ثم يجد الطرق أمامه تتفتح والصخور تتكسر، ويتحول هذا العدو إلى صديق. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان إذا حصل بينه وبين أخيه المؤمن شيء من النفور يبادر إلى تقديم هدية له، وبهذا يسد الطريق أمام الشيطان وتتحطم الحواجز التي نصبت بينهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات خطاب لنساء المسلمين فيما يحصل بين النساء من تعامل، يقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. فرسن الشاة يعني الظلف أسفل القدم، ما يساوي بالنسبة للشاة القدم للإنسان، ما يسميه الناس مقادم. إذا أن المرأة طبخت شيئا من الإدام أو اللحم في بيتها، ولو كان ما طبخته واحدة من أقدام الغنم، وهذه من أحقر الأشياء، فلا تبخل على جارتها بشيء منها، سواء كانت ضرتها أو كانت جارتها في المنزل، بأن تهدي إلى جيرانها ولو كان شيئا يسيرا. وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتحادى الناس فيما بينهم، وخاصة فيما ينبعث له رائحة عند الطبخ، لأن طبخ اللحم تخرج رائحته وتنبعث ويدركها الجيران، فتتوق نفوسهم إليه وأحوالهم محدودة ودخلهم قليل، وما كل إنسان يستطيع أن يجد اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: النساء لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي لها ولو شيئا كان يسيرا تافها كقدم الشاة، كما جاء في حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأعطي جيرانك، وزع عليهم، بدلا من أن يكون 3 لتر خلوا 10 لتر ووزع على الجيران ولا يكون شيئا يسيرا، فيحس برائحته من حولك وتتوق نفوسهم إليه، فإن هذا مما يؤذيهم. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء وإلى أبي ذر هو توجيه للأمة جميعا بأن لا يحتقر الإنسان شيئا يقدمه لجيرانه ولو كان شيئا يسيرا، كالأمثلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل تحقيق التآلف والتواد والتراحم. والمعتبر في هذا هو النية الطيبة والمقصد الحسن ولو كان العمل يسيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا لا يكلف الإنسان مالا كثيرا لكنه يدخل السرور على الجيران ويدخل المودة بين الناس فيعيشون في تآلف وتراحم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر. هذا الحديث إنما هو في نوع من الهبات، وهي الهبات التي يقصد منها الثواب عليها، وهذه نوع من المعاوضة. فإذا أن إنسانا قدم هبة لشخص وهو يقصد بهذا أن يحصل على ثمنها أو أفضل منها فلم يعط ذلك، فإن له حق الرجوع لأنه لم يقدمها لأجل التودد، وإنما قدمها لأجل تحصيل ما هو أعلى منها وأغلى، وهو ثمنها أو شيء أجود منها. وهذه نوع من الهبات تأخذ حكم شروط البيع، أي أنه لا بد فيها من التراضي، كما مر بنا في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه هدية، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا عليها وقال: هل رضيت؟ قال: لا. فزاده وقال: هل رضيت؟ قال: لا. فزاده وقال: هل رضيت؟ قال: نعم. فهذا نوع من المعاملات، وليست هي الهدية التي يقصد بها التودد والثواب من الله تعالى، وإنما قصد بها تحصيل ثمنها أو ما هو خير منها. فهذه هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، أي ما لم يعط عليها ثوابا. وأما الهبة التي يقصد بها التودد، فقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وهذا من باب بيان تحريم رجوع الإنسان فيما وهبه من هبة. هذه هي المسائل المتعلقة بأحكام الهبة ونحوها، وهي كما تعلمون مسائل مهمة في حياة الناس، وبها ندرك أن الإسلام نظم جميع شؤون الناس حتى الهدايا، ولم يقتصر على بعض المسائل، بل في كل جزئية من حياة الأمة بينها الشارع بيانا كافيا شافيا. فما على المؤمن إلا أن يلتزم بالتطبيق، وليس محتاجا إلى البحث عن أي مسألة في غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين. كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: صاحب مؤسسة لديه عمال، فالذي يعطيه الهدية من أجل أن يكسب وده، هل هذه الهدية جائزة؟ نقول: إذا كان هذا الإنسان قائم بعمله على الوجه الصحيح، وهو إنما يهدي صاحب العمل وليس مدير المؤسسة موظف لأجل أن يتغاضى عن تقصيره، فالهدية صحيحة. ما إذا كان يعطي رئيس العمال أو مدير المؤسسة وهو غير صاحب العمل، فهذا يخشى أن يقصد منه أو يترتب عليه أن يتغاضى عن تقصيره، فلا يجوز، لأنها تنقلب حينئذ من أن تكون هدية إلى أن تكون رشوة. يقول: هل يجوز أن نهدي إلى إنسان في الأعياد التي تقام مثل عيد الميلاد وعيد الأم وغيرها من الأعياد التي تقام في بعض البلدان، وتكون من باب الإلفة والمحبة وفرصة للتهادي؟ نقول: هذه الأعياد أعياد باطلة ولا تصح، ولا نسميها نحن المسلمين أعياد، وإنما نسميها مبتدعات، لأن هذه ليست من أعياد المسلمين، فالمسلمون ليس لهم من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الإضحى، وعندهم يوم الجمعة عيد الأسبوع. وأما مشاركة الكفار بأعيادهم أو الفساق وأهل البدع بأعيادهم، فإن هذا يدخل في باب الموالاة، والله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجوز للإنسان أن يشارك الكفار في أعيادهم، أو أن يشارك أهل البدع في مبتدعاتهم، وإنما عليه أن يبتعد عن هذه المواطن، وأن ينبه على خطرها وأنها ليست من الأمور التي يثاب عليها وإنما من الأمور التي يأثم بها، وتقديمك هدية للكافر هذا تودد له وإدخال للمحبة إليه، وهذا لا ينبغي أن تكون محبا للكافر. وإن كنت مطالب بأن تدعوه إلى الإسلام فإذا أسلم فأحبه، أما وهو على الكفر فلا يجوز للمسلم أن يحب الكافر، كما جاء في آيات كثيرة منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يجوز للمسلمين أن يحبوا الكافرين، وأهل الإيمان أولياء لبعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا موالاة بين المسلم والكافر. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يغلطون في هذه